زياد أحمد عالقرين. الوحدة هو شعور قاسي ليه نتايج سلبية كتير بتبان أثرها على الإنسان، منها مشاكل نفسية معروفة قدر الإنسان يوصل لعلاج ليها، وفي منها المجهول وهو ده الخطير. طبيعتنا احنا البشر بنحب نميل لمعرفة كل ما هو مجهول وتحت أنظار الحقيقة. باختصار بيحصل لنا نوع من انواع الانجذاب للمجهول والغامض، بل واوقات بيبقى عندنا اصرار استكشافه حتى ولو كان هيكلفنا حياتنا. طيب انا مين يا سيدي؟ انا زينب، بنت بسيطة ساكنة في حي من احياء القاهرة، عندي 25 سنة، متخرجة من كلية اداب قسم علم نفس، وانا اللي مختار القسم بنفسي لاني كنت حابة اكون اخصائية نفسية. قدرت اجتهد بالفعل لحد ما اشتغلت اخصائية في احدى المستشفيات، وطبيعة شغلي اني اقعد استمع للمريض وابدأ اشخص مرضه بناء على عدة اسباب. الحمد لله كنت ممكن اقولك اني نوعا ما ناجحة في شغلي. في يوم كنت في المستشفى وكان عندي ميعاد مع حالة، وكانت الساعة حوالي 8 بالليل. دخلت على الأوضة المخصصة ليا في المستشفى، لقيت المريض قاعد جوه مستنيني. دخلت وبدأت أسأله الأسئلة الاعتيادية في الأول، اسمك ايه؟ عندك كام سنة؟ بتحب دراستك ولا لأ؟ يعني كل الأسئلة دي كانت بتقابلني برد واحد بس وهو الصمت. كان صامت جدا، ده بالنسبة لي وبالنسبة لطبيعة شغلي ما كانش غريب، كانت حاجة طبيعية على أي مريض نفسي إنه يسكت، لأن على حسب تشخيصه ومرضه أي عقله الباطن يعني بيكون هو اللي مسيطر عليه. بدأت أكتب ملاحظاتي، ولكني لاحظت إنه عمال يبص على يمينه وشماله كتير كأنه بيتجنب أذى حد. بعدها اتكرر الموضوع كتير، وأنا كنت براقب التصرفات دي بمنتهى التركيز والدقة عشان أعرف أشخص الحالة صح. ولكن حصل اللي ما كنتش متوقعه بصراحة، لقيته قام من مكانه وابتدى يبرق لي ويركز في عيني، ولاحظت وقتها إن اللون الأسود بتاع قرنية عينه بيزيد. بدأت أخاف وتراجع شوية، وبدأت أفكر إني أستدعي الممرضين اللي برا لإني ما كنتش مرتاحة للوضع اللي بيحصل. وفي وسط اللي بيحصل حسيت بحركة جنبي، ببص على يميني ما لقيتش حد. ابتدى يقرب اكتر مني ومن مكتبي، كنت حاطة مراية صغيرة على مكتبي، واللي لفت نظري هو انعكاسه في المراية. كان موجود شخص شبه عمر، وعمر ده هو المريض، ولكنه مش هو، او بمعنى اصح شخص مشوه عنه. كان منظره مرعب وطلع له شيء من النظر اللي نقول ان هو زي بروز طالع من دماغه. ملامحه كانت مخيفة بسبب تغيير بنية وشه. جسمي ابتدى يترعش، خفت وصرخت وناديت على الممرضين اللي برا علشان يجوا ياخدوه من وشي، وحصل ومش قادر انسى نظراته ليا وهو خارج. خلصت شغل وروحت، كانت على حوالي الساعة 12 بالليل. مجرد ما طلعت البيت لقيت تليفوني بيرن، كانت يارا. يارا دي انا وهي اصحاب وجيران بقالنا حوالي يعني 15 سنة مثلا، كانت بالنسبة لي اكتر من اختي واعز اصدقائي. كنت بحكي لها كل حاجة عني وهي كذلك، وكانت بتعمل معايا كده. جميل انك تلاقي حد يشاركك تفاصيله وانت تكون بتبادره بنفس الموقف بدون خوف او قلق ان الكلام يخرج بره، او ان الشخص اللي بتحكي له ياخد كلام على محمل السخرية والهزار مثلا. المهم رديت عليها، ايه يا بنتي، ايه اللي لسه مصحيكي؟ قالت لي مش جاي لنوم، وبعدين شفتك من البلكونة كنت لسه طالعة من شوية، معقولة اتأخرتي كل ده في الشغل؟ قلت لها اه اتأخرت، كان عندي شغل كتير كان عندي شغل كتير. قالت لي ايه في حاجه ولا ايه؟ طريقتك مش مريحه، في ايه يا سوسه، حصل ايه؟ قلت لها مفيش حاجه حصلت والله، يعني حاجه كده صغيره مش فاهمها ومفكر فيها شويتين يعني. بدات احكي لها عن اللي شفته، وهي كانت بتسمعني بتركيز بصراحه لحد ما خلصت كلامي. قالت لي بصي مش عايز اقول كده بصراحه، ممكن يكون اجهاد من الشغل ومن غرابه الموقف تكوني تخيلتي ده كله يعني. قلت لها والله يا ست يارا انا كمان فكرت في كده، بس مش ممكن يكون الموضوع بالتفاصيل دي كلها من الاجهاد يعني. قالت لي لا ممكن طبعا، وخصوصا ان حضرتك عندك ضمير صاحي ما شاء الله، وبتحبي تشتغلي وبتتعبي نفسك بالزيادة يعني. ضحكت وقلت لها: لا، اقنعتيني بصراحة، اقنعتيني بكلامك، بس انا بكرة مش هتعب نفسي وهحاول اخلص اللي ورايا بسرعة ومش حاجة زيادة، وهو بقى خليه للاخر وابقى فايقاله عشان افهم واشخص، لان لحد دلوقتي مش عارفة حالته ايه البتاع ده. قالت لي: طيب يلا يلا يا مستكشفة، نامي وما بتسهريش، انت تعبانة اصلا. قلت لها: حاضر يا ست الحاجة، تصبح على خير. قفلت المكالمة وظبطت المنبه عشان اصحى في ميعاد شغلي، ونمت وانا بفكر في اللي حصل. اسئلة كتير بقى بتتردد جوايا، هو طبيعي اجهاد يعمل كل ده؟ طب والملامح والتفاصيل اللي شفتها؟ ولو الموضوع معقد جدا اعمل ايه؟ طيب وصلت الاجابة عن كل الاسئلة دي، وهي ان جلستي معاه بكرة هتكون مختلفة، وهفهم وهلاقي رد على كل اسئلتي. صحيت من النوم حاسة باجهاد شديد جدا والم فظيع في جسمي كله، ومفيش اي اثار ولا اي حاجة تدل على اني مثلا اتخبطت ولا حاجة. فكرت شوية هل هقدر اروح المستشفى النهاردة ولا لا. في الاول كنت بقول اني مش هقدر، لكن لازم اروح اشوف عمر باشا واقعد معاه في الجلسة النهاردة، مينفعش حد غيري ياخد مكاني في الحالة دي. اخدت وقت على ما قمت، وانا بجهز لقيت التليفون بتاعي بيرن، وكانت يارا هانم. قلت لها: صباح الخير. قالت لي: يا صباح الفل، انا كنت برن عليكي عايز اقولك على حاجة مهمة بس نسيت. قلت لها: طب اقفلي يا يارا عشان يومي ما يبدأش بذنوب عليكي. قالت لي بعد ما خلصت ضحكتها المعتادة: افتكرت، انا دورت في الموضوع اللي حكيت لي عليه امبارح ده. قلت لها: موضوع ايه اللي انا حكيت لك عليه امبارح؟ افتكرت. طيب وصلت لايه؟ مش فاهمة. قالت لي: بص يا ستي، كل اللي شفتيه ده حاجة اسمها القرين. ايه قرين؟ انا قريت الاسم ده قبل كده بس مش فاكرة عنه حاجة يعني. قالت لي: اللي عرفته انه نوع من انواع الجن بيبقى مع الانسان دايما طول حياته، بس مش فاهمه الباقي بصراحه. قلت لها: طيب ماشي يا يارا، اقفلي الله يبارك لك عشان انا مش مصدقه اللي انت بتقوليه على الصبح ده، اقفلي. قالت لي: طيب انا قلت اقول لك اللي وصلت له قبل ما تروحي. قلت لها: متشكرين يا فالحه، انا لما اخلص اليوم هكلمك واحكي لك على اللي حصل. فضلت شويه بفكر في كلام يارا وانها ممكن تكون صح، يعني ليه لا، انت فاهم احنا مش لوحدنا في الدنيا، وانا عارفه ان احنا معانا كائنات تانيه عايشين معانا. بعد تفكير قررت اني وانا نازلة اسأل الشيخ اللي جنبنا، ومعروف عنه ان الراجل بيفهم في الحاجات دي. انا ماشية في الشارع قابلته، وقفت وقلت له: عم الشيخ، لو سمحت عايز اسألك بس في حاجة معينة وعايزك تجاوبني عليها لو سمحت. قال لي: حاجة ايه يا بنتي خير؟ قلت له: ايه القرين ده؟ قال لي: وانتي بتسألي على القرين ليه؟ قلت له: بس عايز اعرف عنه من باب العلم بالشيء يعني. قال لي: بص يا بنتي، من يوم ما اتخلق الانسان واحنا بيكون معانا قرين، قرين من الملاك وقرين من الجن، وكلمة قرين معناها الرفيق الدائم، ده معناه ان هم معانا طول حياتنا لحد الممات. قرين من الملائكة بيحثنا على فعل الخير ويساعدنا ان احنا ما نغضبش ربنا في اي فعل من افعالنا. اما قرين من الجن فده خبيث جدا والعياذ بالله، بيحثنا على فعل الشر وكل ما هو منكر ويغضب ربنا سبحانه وتعالى، قادر كمان على أذية صاحبه، بس ده في حالة لو حالة صاحبه هو اللي جابه الأول، أو عشان تفهمي كلامي يعني بالبلدي كده، لو صاحبه هو اللي نكشه الأول. قطعته قلت له: نكشه ازاي يعني؟ قال لي: في ناس بتحب انها تشوف الحاجات دي وتعرف عنها اكتر، ومجرد ما يسمعوا انهم ليهم قرين شبههم في الشكل ومن الجن وفي سبل يشوفوه يجروا عشان يجربوا الطرق دي، والنهاية بتكون بشعة على البشر طبعا، وشر بيكون في كل مكان. استأذنك بقى بنتي عشان ورايا مشوار. قلت له: طب لو سمحت. جيت اطلع له فلوس، قال لي: خلي فلوسك معاك انا مش محتاجهم، بس خلي بالك عشان البداية بتكون سؤال وبعد كده ممكن تلجأي لي. الراجل مشي طبعا وانا مش فاهمة اي حاجة خالص. بس بعد الكلام اللي سمعته منه بصراحة بدأت اقتنع بكلام يارا شويتين، ومنكرش اني خفت. قررت اني هروح المستشفى، وجلستي معاها هتكون هي الفاصلة. وصلت المستشفى وبدأت شغلي بشكل طبيعي، وحالة والتانية والتالتة عمال اخلص فيهم عادي جدا، البلد كلها بقت مرضى نفسيين تقريبا. تعمدت اني اخلي حالة عمر دي في الاخر عشان يكون ليا حرية في الوقت معاه اكتر. بالفعل خلصت وفضلت مستني عمر لحد ما الممرض جابهولي من الاوضه اللي هو قاعد فيها ودخل لي وبدانا الجلسه. ها يا عمر، اخبارك النهارده عامل ايه؟ الصمت وعدم الرد كالعاده. طب ما تجرب تحكي لي، انا شخصيه بتفهم على فكره. بص لي ونطق اخيرا بكلمه واحده او تحديدا جمله واحده، قال لي صعب الفهم. انا فرحت ان هو نطق، بس في نفس الوقت اتضايقت لان مش فاهم هو عايز يقول ايه. فقلت له ليه، انا اقدر افهم اي حاجه على فكره. ما لقيتش منه غير الصمت. معرفش انا ليه قلت كده، ولكني قلت له طيب اللي انت فيه ده يا عمر ليه علاقه بالقرين؟ قام من مكانه فجأة وبدأ يعمل زي المرة اللي فاتت، ولكن المرة دي عمر عينه بدأت لونها يكون اسود تماما. انا عملت حركة غريبة اكتر، طلعت المراية من شنطتي وجهتها ناحيته. مجرد ما عملت كده لقيته صرخ صرخة طالعة منه، كانت قادرة انها تشق الحيطان. ومع الصرخة دي سمعت الممرضين طبعا جايين من بره، ومجرد ما دخلوا شاورت لهم انهم يرجعوا تاني. معرفش كنت جايبة الجراءة دي كلها منين وقتها. المهم خرجوا بالفعل وبدأت اني اسأله مرة تانية، عمر انت المرايه دي بتضايقك او بتضايق حاجه جواك؟ عمر بيبص لي بنظره غضب، ولكن بعد كام ثانيه اكتشفت انه مش بيبص لي، ده بيبص لحاجه جنبي. بتلفت شمالي ما لقيتش حد، كررت نفس السؤال وقمت مطلع المرايه من تاني. ومجرد ما عملت كده لقيته بيترعش، ولكن اتشجعت اكتر، قربت منه ووجهت المرايه عليه وشفت لقيتي بالظبط. انت تبص من بعيد على المراية تلاقيه عمر فعلا، لكن مع التركيز تلاقي كائن تاني، نسخة مرعبة الشكل من عمر، ليها قرون صغيرة لكنها بارزة من مقدمة الراس، وفي حاجة زي انياب طالعة كان لونها زي ازرق. ايدي بدأت تترعش وخفت ورميت المراية على الارض، ومجرد ما عملت كده لقيته بيضحك ضحكات هستيرية. بعد ما خلص بصلي تاني وقال لي انتهت الرحلة. طبعا انا مش فاهمه رحله ايه وهي ايه اللي انتهت بالظبط، ومش عارفه اي حاجه خالص. ناديت على الممرضين بسرعه علشان ييجوا ياخدوا من تاني. الموضوع اصبح معقد اكتر مش مفهوم. رجعت البيت وقررت اني هعمل بحث عن الموضوع ده، وبالفعل لحد ما لقيت لينك. عملت بحث لحد ما لقيت لينك ليه علاقة بتحضير القرين وكيفية استدعائه. دخلت وقريت، والغريب اني لقيت فعلا ان المراية من اهم النوافذ اللي بيدخل منها القرين للانسان عن طريق تجربة بيقوم فيها الانسان، بس بتكون في الظلام وبشمعة واحدة بس في ايدك. والتحذيرات كانت انك لو بتخاف من القرين مينفعش تقوم بالتجربة دي، لان اخرتك هتكون بنسبة كبيرة هي الموت، وتحديدا في احصائية لاغلب الحالات ان هم انتحروا في الاخر. قفلت البحث والافكار بدأت تجيلي اني اجرب. انا بحب المجازفة وجريئة نوعا ما، فايه اللي يمنعني؟ حاولت امنع نفسي بسرعة من الفكرة دي، وقررت اني هنام. وصحيت تاني يوم الصبح، نزلت على المستشفى لقيت الممرضين متجمعين، مجموعة من الدكاترة، وفي حاجة غريبة بتحصل قدام غرفة المريض. ومع التركيز لقيت ان دي غرفة عمر. ابص على الغرفة ولقيت الصدمة، عمر انتحر. تقرير الطب الشرعي اكد ان وفاة عمر كانت انتحار، شنق نفسه. بس السؤال هنا هو ليه عمل كده اصلا؟ ايه الدافع للانتحار؟ هو ده فعلا القرين برضه يقدر يعمل كده، ولا حالة عمر النفسية ساءت أكتر ومقدرش يتحمل وانتحر؟ أفكار كتير كانت محوطاني. استأذنت واخدت كام يوم أجازة لحد ما أعصابي تهدى من الحادثة، وقعدت في البيت وبدأت أفكر في الطريقة اللي شفتها على النت لاستحضار القرين، لأني في الحقيقة ما زلت شكة في الموضوع كله. ليه عمر ما يكونش عنده حالة نفسية زي الاكتئاب مثلا اللي معروف عنه إن ممكن يسبب الانتحار؟ وليه كلام الشيخ يطلع صح؟ ما يمكن بيعمل كده كنوع من جلب الضحايا اللي بيسحب فلوسهم، ويا رب تسمع كلام من ناس كتير وتردده وهي مش عارفة حقيقته. كل دي أفكار عمالة تيجي في دماغي مش عارفة ليه، بس كنت حاسة إن طريقة تفكيري بتتغير وقتها، وكأني في حاجة بتتحكم فيا. لكني وصلت لقرار نهائي، وهو إني هقوم بالتجربة. كنت محتاجة بس إن البيت يبقى فاضي عشان أقدر أقوم بالتجربة دي لوحدي بالفعل. بعد كام يوم امي كان عندها مناسبة فراحت البلد، وقلت لها ان انا عندي شغل ومش هقدر اروح، روح انتي، وانتهزت الفرصة دي في اني اجرب. نزلت امي الصبح بدري وسافرت البلد وانا مستنية حاجة واحدة بس، وهي ان الليل يجي. من شروط استدعاء القرين انه يكون في الضلمة وتكون واقف قصاد المراية ومش معاك غير شمعة واحدة بس، ولازم اتأكد ان البيت كله يكون ضلمة في ضلمة، وان مصدر الضوء الوحيد يكون الشمعة دي. فكرت اضيع الوقت باني انام، باني اكلم يارا، باني اعمل اي حاجة، بس قبل ما اكلمها قلت اسجل الحاجات دي في مذكراتي، بس انا بحب اسجل اللحظات المهمة في مذكراتي واشارك اسراري الخاصة جدا مع نفسي. المهم خلصت كتابة واتصلت بيارا. ايه يا بنتي فينك؟ قالت لي تعبانه من الشغل بس شويه يا زينب. قلت لها ايه عجزنا ولا ايه؟ قالت لي اه والله شكلنا كده. قلت لها بقول لك ايه، انا بفكر في حاجه. قالت لي خير، بتفكري في ايه؟ قلت لها بفكر اجرب اتعمق شويه في حوار القرين ده. قالت لي اتجننتي ولا ايه يا زينب؟ ما تخليكي يا بنتي بعيد عن الموضوع ده، هتتاذي وهتاذينا كلنا وانا وانتي هنتبهدل معاكي. طب ليه بتبعدي عن السكه دي؟ ربنا يحفظنا يعني. قلت لها في ايه بس، مالك يا بنتي، ايه اللي هيحصل يعني؟ قالت لي لا ولا حاجه، هتبقي ملبوسه بس. قلت لها مش الدرجه دي يعني، انا شاكه في كلامك ده كله اساسا. قالت لي براحتك يا ام دماغ ناشفه، انا قلت احذرك وان خايفه عليكي. قلت لها ما تقلقيش عليا بس، بعدين بقول بفكر يعني، ايه سخنتي عليا ليه كده؟ فضلنا نرغي انا وهي شويه علشان اضيع الوقت لحد بالليل، والليل فعلا وصل، لكن لحد دلوقتي مش عارفة أنا ليه ما قلتش إني هنفذ اللي بقوله ده ليارا. كنت عايزة يمكن حد يمنعني أو يخوفني، مش عارفة، بس الأكيد إني هجرب وإني أخدت القرار خلاص. الساعة دلوقتي بقت 8 بالليل، أنا هقوم. قمت طفيت أنوار الشقة كلها وأكدت على الشبابيك وقفلتها كويس تحسبا عشان لو في نور هيجي منه أو حاجة. جبت الشمعة ولعتها وبدأت أمشي بالراحة. ابتديت أحس بالخوف وده شيء طبيعي، الشقة ضلمة وأنا ماشية بشمعة ورايحة أأكد شكوكي للكلام اللي اتقال لي ولتأكيد معلوماتي عن حالة عمر. بالفعل بقيت واقفة قدام المراية، جبت كرسي وقعدت عليه وقربت وشي من المراية جدا. قربت الشمعة برضه منها وابتديت أفضل مركزة مع إنعكاس عيني في المراية بدون ما عيني تقفل. ابتديت اردد الكلام اللي كان مكتوب انه بيساعد في جلب القرين اسرع. فضلت اردد كتير ومركزة اكتر لكن مفيش حاجة بتحصل. 5 دقايق على الوضع ده ومفيش جديد، بس فجأة وبدون مقدمات الشمعة اتطفت لوحدها، وحسيت بحركة حواليا وقلبي اتقبض بسرعة. طلعت الكبريت من جيبي وولعت الشمعة تاني، وكانت الصدمة بالنسبة لي هنا. ورد ما ولعت الشمعة وبصيت على المراية ملقتش ليا انعكاس، بس لقيت نسخة مني مرعبة ثابتة في المراية وبصالي بتبرقلي. ملامح فعلا في شبه مني بس ده مش أنا، طلع حقيقي. حاولت أجري أو أتحرك، لقيت نفسي مش قادر أتحرك، حتى رقبتي مش عارف أحركها وعيني على المنظر اللي في وشي. كنت عمالة أبكي والدموع نازلة من عيني على المنظر اللي قدامي، ولكن اختفى الكائن ده. انعكاسه بس اللي اختفى مش هو، لأنه مجرد ما اختفى حسيت إن في إيد متلجة بتتمد على كتفي. شديت نفسي وقمت بسرعة وطلعت أجري عشان أشغل النور، وساعتها حسيت بحاجة واقفة قدامي. حسيت بإيد بتمد عليا، من قوة الضربة صرخت ووقعت على الأرض، وأنا كل سمعاه صوت ضحك هستيري، وكل ده وأنا في الضلمة مش شايفة أي حاجة حرفيا. ابتديت أتحرك وكأني زي العمية بلف حوالين نفسي بحسس بإيدي على أي حاجة، الصوت عمال يزعق في ودني ويضحك كتير. ابتديت أجري والنتيجة كانت إني بتخبط في الحيط أكتر ودماغي اتجرحت وبدأت أنزف. استسلمت للأمر الواقع، أنا هموت خلاص، لو مش من الكائن ده يبقى من النزيف. ولكن وسط العتمة دي لقيت النور طالع من ركن في البيت ومعاه صوت أنا عارفاه، ده تليفوني. تليفوني بيرن، قمت بسرعة وبالطاقة اللي باقية فيا جريت على التليفون، سلطت الضوء على الأوضة لحد ما شغلت النور أخيرا. رديت على يارا وأنا منهمكة والدم مغرقني، وقالت لي إيه يا بنتي تليفونك كان مقفول ليه؟ قلت لها الحقيني يا يارا بسرعة، الحقيني يا يارا بسرعة أنا بموت. ما حسيتش نفسي وفقدت الوعي، وقبل ما أفقده تماما كنت شايفاه وهو بيبص لي وطالع منه نظرة توعد وتهديد مخيفة. فقت بعد فترة لقيت نفسي على السرير جنبي يارا بتقول لي الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، قلقتيني عليك يا بنتي، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ قلت لها انا اسفه يا يارا، انا اسفه. قالت لي على ايه؟ اسفه على ايه؟ في ايه مالك؟ قلت لها ما كنتش مصدقاكي بس للاسف شفته. ما قدرتش أكمل وفضلت أعيط في حضنها فترة، وهي فضلت صاحية معايا لحد ما أنا نمت وماتت معايا في اليوم ده كمان. فعلا زي ما قلتلك الصاحب الحقيقي بيبان وقت الأزمات. كنت مبسوطة إن فعلا ربنا رزقني بأخت زي دي تقف جنبي وقت الشدة. قبل ما انام لقيت يارا بتقول لي انا بكره هلاقي لك حل للموضوع ده، في فكره في دماغي كده بس نيجي بكره وانا هتصرف وانا معاكي، تلاقيش انا هفضل جنبك. صحيت من النوم ولكني ما كنتش قادره افتح عيني، او بمعنى اصح حاسه اني مشلوله. بصعوبه بالغه قدرت افتح عيني وحسيت ان جسمي بيترعش وان في ايد عماله تلمس ايدي. يارا نايمه جنبي لكنها مش حاسه بحاجه، وفجأة لقيته فوقي عمال يضحك بشكل هستيري، صوته كنت حساها يخرم ودني، عايز اتكلم واصرخ لكني مش قادرة، انا متكتفة. ابتدى يمشي ايده عليا وكل ما كان بيعمل كده كنت بلاقي اثر جرح مكان ايده، كنت حاسة زي ما يكون في موز بيعدي على ايدي، الم شديد جدا حاسة بيه. كنت خلاص بقنع نفسي اني على وشك اني اموت ومستسلمة ليه بشكل تام. اقاطع كل ده صوت المنبه اللي عاملاه يارا، وبمجرد ما رن هو اختفى وانا صرخت وبدات في العياط. قامت يارا خدتني في حضنها وفضلت تقرا لي القران لحد ما ابتديت اهدى، بس من جوايا كنت حاسس اني بموت، الم في دماغي لا يمكن حد يحس بيه. لقيت يارا بتقول لي يلا عشان نفطر بقى، وقومي البسي وتعالي معايا مشوار مهم، المشوار ده ان شاء الله يحل لك كل المشكله دي. انا ما كنتش قادر ارد بصراحه، بل حسيت اني فاقد النطق ومش عارف اتكلم، حاسة وسمع كل اللي حواليا ولكني مش قادر اتكلم. شاورت ليارا بدماغي بالموافقة على فكرتها لان ما كانش في دماغي غير كده. نزلت انا ويارا ومشينا للشارع وانا ماشية معاها كاني كنت طفلة صغيرة خايفة بس مش عارفة حاجة، لحد ما وقفنا قدام بيت لقيت يارا بتقول يلا يا ستي ادينا وصلنا. دخلنا البيت وكان المشهد كالاتي بالظبط، كراسي كتير مترصصة كأنها عيادة، ستات معاها يا اما عيال صغيره او لوحدهم او معاهم شنطه فيها حاجات ما قدرتش اعرف ايه هي. لقيتها بتقرب من مكتب عليه واحد كبير في السن من شكله، دقنه بيضه طويله شويتين، لكن عينه كانت هي اللي غريبه لانه كان عنده عين بيضه تماما وعين شكلها يبان عادي ولكن لونها مايل للون الاحمر شويه. بعدها لقيت يارا بتطلع له فلوس وبتكلمه في حاجه ولكن بهمس، شكلها ما كانتش عايزاني اسمع ده. سمعت الراجل الغريب بيقول لها اتفضلي استريحي لحد ما مولانا يخلص الحالات اللي عنده. قعدنا المدة يعني حبة كده ووصلت لحوالي ساعتين، حصلت فيهم حاجات غريبة جدا، من أبرزها كان صوت صراخ بنسمعه لمعظم الحالات اللي بيدخلوا وبعدها يخرجوا يزغرطوا، الأكياس الغريبة اللي كانت محطوطة في كل ركن من أركان البيت. الراجل اللي يارا اديته الفلوس حسيته قاعد بيتكلم مع حد تاني جنبه في الأول أنا ما كنتش شايفاه، بعدها بقى واضح بالنسبة لي، قصير جدا وعينيه الاتنين مش ممسوحين كأنهم مش موجودين من الأساس. فجأة لقيت الراجل بيبص لي والكائن اللي معاه هو كمان بيبص لي، وفضلوا شوية ولكن لقيت معالم بوشهم اتغيرت وكأن في حوار اتقال ما بينه وبين حد جنبي، خصوصا ان الراجل الغريب لقيته بيهز راسه بالموافقة واحيانا كانت بالرفض. بعدها شال نظراته من عليا وقام من مكانه وقال مولانا اذن لكم بالدخول اتفضلوا. دخلت وكانت المفاجأة بالنسبة لي ان مولانا اللي جوه ده هو الشيخ اللي كنت سألته عن القرين، وهو برضه اللي قال لي اني هلجأ له ان الحكاية كلها بتبدأ بسؤال. دخلت وقعدت انا ويارا لقيته بيضحك وبيقول لي حذرتك وقلت لك خدي بالك ولكنك ما سمعتيش الكلام، كل اللي بيجولي للأسف ده بيجوا بعد ما المصيبة تحصل وفاكرين انها هتتحل بالبساطة كده بدون تعقيدات، ما يعرفوش ان المواضيع دي ممكن في حلها يتفتح ألف موضوع تاني. كلمت يارا وقالت طب يا شيخ انا كنت كلمتك وحكيت لك على اللي حصل قبل ما اجي، هتعرف تلاقي لها حل؟ اتكلم وقال طبعا يا بنتي حلها موجود ولكنه مش سهل وممكن يخطر بحياتها، لان القرين مش سهل اصطياده وصعب نرجعه للعالم بتاعه بحدود ومعاها تاني. قالت له حل ايه ده يا شيخ؟ قال لها مش هينفع هنا، لازم الموضوع يتم في بيتها وهحتاج استخدام نفس المرايه اللي ظهر لها فيها. قالت له ماشي يا شيخ اتفضل تعالى معانا. قمنا ورحنا على البيت تاني والمراية اللي في الأوضة الشيخ كان واقف عندها حاطط ايده عليها وبيقول كلام غريب، بعدها طلع ازازة من جيبه بدأ يدهن بيها المراية وبيردد نفس الكلام الغريب. شاور ليارا انها تجيبني وقعد قدام المراية، ومجرد ما عيني وقعت على المراية حسيت بنار طالعة من جسمي وصوت صراخ عمال يزيد في ودني، لقيت نفسي بقاوم بكل طاقتي اني ابعد عن المراية. لقيت الشيخ بيقرب مني مسكني وشدني لحد المراية وحط وشي عليها، وابتدى السائل اللي رشه على المراية ينزل على وشي، وكانت ريحته وحشة جدا ما شمتهاش قبل كده، كأنها ريحة جثة. شاور ليارا بإيده، راحت يارا جريت بسرعة عشان تجيب اللي قاله الشيخ، وهو كمان طلع حبل عشان يكتفني في الكرسي، وبدأ يقول كلام غريب كل اللي فهمه منه هو: يا خادم إبليس عليك بالرحيل. جسمي عمال يترعش وعيني جت في المراية، لقيته موجود جواها بيتعذب، وانا على الكرسي متكتفة عمال اصرخ من الالم. جسمي ابتدى يتشنج وروحي حسيتها بتتسحب، ولاحظت مع كل ده ان المراية ابتدت تتشرخ. انا خلاص بودع الحياة، بالفعل حاسس اني بموت خلاص. اخر مشهد شفته كان ليارا وهي بتعيط على حالي، والشيخ اللي كان بيكمل كلامه، وفجأة المراية اتكسرت لقطع صغيرة جدا. توفت زينب في المستشفى، وقالوا انها سكتة قلبية ادت للوفاة. مين اللي بيحكي دلوقتي؟ انا يارا. كل الكلام ده انا اللي كنت بحكيه من الكلام اللي كانت في مذكرات زينب واللي انا شفته. قاعدة في اوضتي باخد ادوية ومسكنات ومضادات اكتئاب، واصبحت بعيدة كل البعد عن العالم الخارجي، بقاش لي حد اتواصل معاه ابدا. كانت هي صاحبتي الوحيدة اللي بحس بالراحة وأنا بتكلم معاها. من وقت الحادثة دي وأنا بقيت كارهة كل المرايات، كسرت مراية أوضتي وأي مكان فيه مراية بقيت أبعد عنه، وأتمنى لو يرجع بيا الزمن، عشان أنا ندمانة بجد وحاسة إني السبب في موتها، لأن أنا اللي وديتها للراجل ده. وأنا عارفة إنه ساحر بيستخدم أساليب خبيثة للعلاج، ومع ذلك اخترت اني اوديها ليه. انا اسف يا زينب، انا اسف يا صاحبتي، اتمنى يوم القيامة تكوني مسامحاني، وشكرا.